اقعد يا محمود يا ابن عطية، ولا ابن مين؟ ابن محمود. اقعد يا يحيى. ممكن اعكس القضية اقول وما لا يتم ترك الحرام، من يساعدني؟ وما لا يتم ترك الحرام الا بتركه فهو واجب الترك. ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه فهو واجب الترك. مثاله في صحيح البخاري عن عقبة ابن الحارث قال أن امرأة سوداء في بعض طرق البخاري أرضعته، أن امرأة سوداء أتت إلى عقبة ابن الحارث وقد تزوج امرأة وعاش معه، فأتته هذه المرأة فقالت لقد أرضعتك، لقد أرضعتك وأرضعت تلك المرأة. فقال من، ما حدثتني ولا أعلمتني ولا علم لي بذلك. فسأل قومه قالوا لا نعلم أنها أرضعت ذلك الرجل. طبعا إذا كانت أخت من الرضاعة إذا العقد باطل. فجاءت هذه المرأة وشاهدت أنها أرضعت عقبة وامرأته، إذا صارت امرأته أخته من الإيه؟ أخته من الرضاعة. قالت ما أعلمتني ولا علمت بذلك. ثم ذهب وسأل قومه قالوا ما علمنا بذلك. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنها زعمت أنها أرضعتني وكذا. قال كيف وقد قيل دعها عنك في بعض الطرق؟ قال دعها. إذن هذه امرأة لم يثبت كذبها، فالأصل قبول خبرها. إذن هل أرضعته أم لم ترضعه؟ إذن لا يمكن أن يترك الحرام هنا إلا بأن يطلق امرأته، فعندئذ أمره النبي أن يطلقها. قال كيف وقد قيل، قيل والأصل فيها قبول خبرها. كذلك في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأجد، أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد ثمرة في الطريق. في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد ثمرة في الطريق فقال لولا أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن الصدقة محرمة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم حرمت عليه الصدقة، ولا يمكن أن يحقق هذا الأمر الواجب وأن يجتنب الحرام إلا أن يتجنب هذه التمرة فتركها. فصار ترك التمرة بالنسبة له واجب لكي ينجو من ماذا؟ من الحرام، ألا وهو أكل الصدقة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة على فراشه فقال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. إذن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم ترك الحرام، وما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. قال وما لا يتم المسنون، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وما يتوقف الحرام عليه فهو حرام، ووسائل المكروه مكروهة. إذن كل ذلك يشمله تلك القاعدة العظيمة، الوسائل لها أحكام المقاصد. قال رحمه الله تعالى فهذا أصل كبير، أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وبه نعلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب،